رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، وننوي الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. حسب العادة نطفي الصمت اليوم على خلاف العادة. الحكم الشرعي أنه لا يجوز التشويش على نفس الدين. الذي يقرأ القرآن لا يشوش على الذي يصلي، الذي يقعد في مجلس العلم لا يشوش على الذي يدرس ولا على الدارسين. يعني حرام إن شوش على المدرس وحرام إن شوش على الدارسين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمراد بالشهادتين نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله تعالى، مع الإقرار برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. يعني الذي لا يؤمن بالله والرسول، الله تعالى هيأ له، هيأ لهؤلاء الكفار نارا شديدة. فإنا أعتدنا، أي هيأنا للكافرين، معناه هذا كافر الذي لا يؤمن بالله ورسوله. ويفهم من هذا أن الشخص لو قال آمنت بالله ولا أؤمن بالرسول أنه لا يكون مؤمنا، لا يسمى مؤمنا ولا يسمى مسلما. فإن سمعتم أن شخصا يقر بوجود الله بلسانه لكن يقول النبي لا أؤمن به، فهذا لا يسمى مؤمنا ولا يسمى مسلما، لا يقال عنه مؤمن بالله. حتى كلمة مؤمن بالله لا يقال، لأن الإيمان معناه التصديق. الذي يؤمن بالله يؤمن بكلام الله، فهذا كذب الله، فلا يقال عنه مؤمن بالله، يقال عنه كافر. الذي لا يؤمن بالرسول يقال عنه كافر كائنا من كان. هذه الآية صريحة في تكفير من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن نازع في هذا الموضوع يكون قد عاند القرآن، ومن عاند القرآن كفر. يوجد ناس نازعوا في هذا الموضوع، جادلوا في هذا الموضوع، صاروا يقولون لا، إذا كان يقول الله موجود على زعمهم يقولون هذا مؤمن، مع كونه لا يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأجمع الفقهاء الإسلاميون على تكفير من دان بغير الإسلام، أي هذا الأمر متفق عليه، كل علماء الإسلام قالوا من دان بغير الإسلام فهو كافر، يعني لا يقال عنه مؤمن ولا يقال عنه مسلم. وعلى تكفير من لم يكفره، وقالوا من لم يكفره، من لم يحكم عليه بالكفر أيضا يكون كافرا، أو شك، يعني ما جزم أنه كافر، عنده شك، ما جزم أنه كافر، هذا أيضا قالوا يكون كافرا. أو توقف كأن يقول أنا لا أقول إنه كافر أو غير كافر، أيضا هذا يكفر والعياذ بالله. لأن بعض الناس هكذا يقولون في بعض المسائل التي لا يجوز التوقف فيها، يقول بعضهم أنا متوقف، لا أقول كذا ولا أقول كذا، هذا لا ينفعه، لا يخلصه، لا بد أن يجزم بما أثبته القرآن، لا بد أن يجزم بما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر لا يجادل فيه لأنه مقرر في القرآن ومقرر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفق عليه كل علماء الإسلام، وهو أن من دان بأي دين سوى دين الإسلام أنه لا يسمى مؤمنا ولا يسمى مسلما، وأنه كافر، وأنه كافر. واعلم باستيقان، أي بلا شك، أنه لا يصح الإيمان والإسلام ولا تقبل الأعمال الصالحة بدون الشهادتين. يعني إذا كان الشخص على غير الإسلام، هذا الشخص حتى يقبل منه العمل الصالح، حتى تقبل منه حسنة، لا بد أن يدخل في الإسلام، ودخوله في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين. بدون هذا الشخص لا يكون مؤمنا، لا يكون مسلما. يعني لو أن شخصا مثلا كان كافرا ثم عرف الحق، عرف أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، وأن الدين الذي جاء به وهو الإسلام هو الدين الحق، وهو الدين الذي رضيه الله لعباده. عرف في قلبه، عرف ذلك، علم بذلك، لكن ما نطق بالشهادتين للدخول في الإسلام. ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما قال هذه الكلمة. فهذا الإنسان يبقى كافرا ما دام لم ينطق بالشهادتين، لو عرف الحق في قلبه لكنه لم يصدق بذلك ولم ينطق بالشهادتين فهذا كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وكذلك لما كان يرسل الصحابة لغير المسلمين يقول لهم في وصيته لهم ادعهم، قال لمعاذ بن جبل ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني هو أرسله لكفار إلى اليمن، أرسله كانوا على غير الإسلام، قال له، قال لمعاذ ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بدون هذا لا يصير الإنسان الكافر مسلما إلا أن ينطق بالشهادتين. والإيمان والإسلام متلازمان، يعني الشخص المؤمن نقول عنه مسلم، المسلم نقول عنه مؤمن، ليس كما يقول بعض جهلة العوام يقولون المسلم غير المؤمن، المؤمن غير المسلم. من حيث الشرع المؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن، من حيث الشريعة. من حيث المعنى اللغوي الإسلام معناه غير الإيمان، حيث المعنى، معنى اللفظ في لغة العرب. الإيمان التصديق، الإسلام الاستسلام، الانقياد والاستسلام. أما من حيث الشرع مؤمن مسلم، مسلم مؤمن. قال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الله سمى المؤمنين مسلمين، مسلمين مؤمنين. فالمسلم هو المؤمن، المؤمن هو المسلم. إذا واحد كان كافرا نطق بالشهادتين مع الاعتقاد الصحيح وتخلى عن الكفر، ماذا نقول عنه؟ مؤمن. ونقول عنه مسلم، نقول عنه مسلم ومؤمن، لأنه صدق، عرف الحق وصدق به ونطق بالشهادتين وتخلى عن الكفر. هذا هو الحق. قال الإمام أبو حنيفة الإسلام والإيمان متلازمان، فهما كالظهر مع البطن، يعني لا يكون بطن بلا ظهر ولا ظهر بلا بطن، متلازمان، هذا مع هذا متلازمان. الإيمان والإسلام متلازمان كالظهر مع البطن. إذا قلنا عن شخص مؤمن أو قلنا عنه مسلم، عن الذي هو مسلم حقا، فهذا اللفظ صحيح. إذا قيل عنه مؤمن، إذا قيل عنه مسلم صحيح. بعض الناس يقولون لا، هذا مسلم منه مؤمن أو مؤمن منه مسلم، لا يقال عن الشخص المسلم هذا اللفظ، يقال مسلم كامل مسلم ناقص، مؤمن كامل مؤمن ناقص، مؤمن عاصم مؤمن تقي، مؤمن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات نقول عنه تقي، الذي يفعل الكبائر نقول عنه فاسق، مؤمن فاسق أي يفعل الكبائر ولو كانت كبيرة واحدة مما اتفق العلماء على أنه من الكبائر. بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو ما في معناهما أو ما يعطي معنى هذه الكلمة، يعني لو قال لا رب إلا الله محمد نبي الله صلى، أو قال لا خالق إلا الله محمد رسول الله يصح، أو قال أحمد رسول الله يصح، أو أحمد نبي الله يصح، أو قال أبو القاسم رسول الله أو أبو القاسم نبي الله يصح أيضا. أهل الشرع قالوا هذه الألفاظ التي إذا تلفظ بها من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام تصلح في الشهادة الثانية، محمد، أحمد، أبو القاسم، أو ولو تلفظ بلفظ القاسم بالقاف المعقودة كما يتكلم بها بعض العرب من أهل اليمن يقولون أبو القاسم، أيضا هذا يصح، فذلك هذا يصح. أما إن لم يأتي باللفظ صحيحا مع قدرته فلا يصح. أما إن كان عاجزا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني واحد قيل له هذا اللفظ أو هذا أو هذا، عجز عن كل هذه الألفاظ، ماذا يقال فيه؟ إن اعتقد الصواب ونطق بما يستطيع من الحق، قال لا إله إلا الله، الشهادة الثانية ما كان ما عنده قدرة على أن ينطق بلفظ صحيح معتبر يكفيه الاعتقاد، كالشخص الذي هو أخرس وعرف الحق ويريد الدخول في الإسلام، ماذا يقال فيه؟ يقال في هذا الأخرس يكفيه الاعتقاد، لأنه عاجز عن النطق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إن كان يستطيع وترك لكسل منه لإهمال عدم مبالاة فلا يصح منه هذا اللفظ الذي هو تحريف، كما يقول بعض الناس بدل محمد يقولون مهمد، مهمد يقول مهمد، إذا قال مهمد لا يصح. إذا واحد قال لك لماذا لا يصح، أقول له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، اسمه محمد ليس مهمد. إذا قال لك لماذا لا يصح، ما معنى الشهادتين؟ قلنا حين يقول الشخص لا إله إلا الله محمد رسول الله، نفي الألوهية عمن سوى الله وإثباتها لله مع الإقرار برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يكون أقر برسالة سيدنا محمد إذا قال محمد؟ يكون هو يقر بنسبتها لمن؟ لمحمد ليس لمحمد. عرفتم لماذا لا يصح؟ فإن قال لك طيب واحد غير عربي عجمي من العجم ولا يستطيع، ماذا تقول له؟ تقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان عاجزا كأنه نطق لأنه اعتقد الصواب، ولو كان قادرا لنطق بها للدخول في الإسلام. فإذا قيل لك لماذا قلت محمد وأحمد وأبو القاسم والرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقل. الجواب أن العلماء قالوا هذه الأسماء التي شهرت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويصح بها الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادة الثانية حين يريد الشخص أن يدخل في الإسلام، أما تلك ما شهرت عند الناس حتى اليوم. الناس إذا قلت لهم العوام من أسماء النبي الماحي لا يعرفون، الحاشد لا يعرفون، العاقل لا يعرفون. الماحي يعني الذي يوحى الكفر بمجيئه، والحاشر الذي يكون كل الناس بعده بالحشر، هو يكون أول إنسان في الحشر، يحشر الناس على قدمه كما قال صلى الله عليه وسلم، يحشر الناس على قدمه، يعني هو أول من يكون في الحشر. والعاقب يعني الذي لا يعقبه نبي، لا يأتي بعده نبي، فلذلك كل من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، مكذب للقرآن ومكذب للرسول. إن قال أنا نبوتي استقلالية أو قال نبوتي ظلية، يعني تحت نبوة محمد كما قال غلام أحمد القادياني، أو قال نبوتي صغيرة كما قال رجب ديب نحن أنبياء مصغرون، كل هذا كفر والعياذ بالله. فإذا العاجز عن النطق يكفيه الاعتقاد، والذي يستطيع أن ينطق بالشهادتين للدخول في الإسلام لا بد أن ينطق بهما بلفظ صحيح إن استطاع ولو كان بغير اللغة العربية، قال أو ما في معناهما ولو بغير اللغة العربية، لأي لغة إن أتى بمعنى الشهادتين للدخول في الإسلام صح ذلك. ويكفي لصحة الإسلام النطق مرة في العمر، ويبقى وجوبها في من كان على غير الإسلام ثم أراد الدخول في الإسلام، يعني الشخص الذي يريد أن يسلم يكفيه للدخول في الإسلام النطق مرة بالشهادتين في كل عمره، بعد ذلك لأمر الصلاة هذا شيء آخر. للدخول في الإسلام يكفيه أن ينطق بالشهادتين مرة واحدة، بعد ذلك إذا شخص حصل منه كفر ارتد كان مسلما ثم ارتد. هذا يلزمه أن ينطق بالشهادتين للدخول في الإسلام، إن لم ينطق بهما لا يكون مسلما، كما يفعل كثير من العوام في كثير من البلاد. إذا حصل منهم كفر من أحدهم يبادر إلى قول استغفر الله استغفر الله، الكافر لا ينفعه قول استغفر الله، إنما ينفع المسلم قول استغفر الله، ينفع المسلم لأن معناه يا رب اغفر لي، هذا معناه يا رب اغفر لي، استغفر الله أي يا رب أسألك أن تغفر لي، هذا ينفع المسلم ولا ينفع الكافر. الشخص الكافر، الإنسان الكافر الأصلي أو المرتد، عرفتم معنى المرتد؟ كان شخص كان مسلما ثم ارتد بنحو سب الله أو النبي أو الملائكة أو سب الجنة أو سب دين الإسلام أو سب أمر معظم في شرع الله تبارك وتعالى كالقرآن مثلا أو ككلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كالصلاة والصوم والحج والزكاة، هذا يقال عنه مرتد. يلزمه أيضا أن ينطق بالشهادتين للدخول في الإسلام. وأما من نشأ على الإسلام، إنسان وفقه الله من صغره نشأ على عقيدة الإسلام ما نشأ على الكفر، وكان يعتقد الشهادتين، فلا يشترط في حقه النطق بهما، بل هو مسلم لو لم ينطق. الشخص الذي وفق من صغره نشأ على عقيدة الإسلام ما اعتقد غير الإسلامي وبلغ على ذلك، هذا نقول عنه مسلم لو لم ينطق بالشهادتين. يعني لا يقال لشخص كان صغيرا انتبهوا، ولو كان عاش بين الكفار لكن نشأ على عقيدة الإسلام، الله يسر له من علمه الإسلام، ما اعتقد غير عقيدة الإسلام، اعتقد الإسلام ونشأ عليه، لا يقال له أنت حتى تصير مسلما لابد أن تنطق بالشهادتين، لأنه نشأ على الإسلام، الله وفقه من صغره أن نشأ على الإسلام، فهذا يكفيه هذا الاعتقاد الذي هو عليه، ولا يحتاج للنطق بالشهادتين للدخول في الإسلام. وكل كلامنا هنا عن الشخص الذي عرف واعتقد الحق، عرف الحق واعتقده. تذكرون تكلمنا عن أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عرف أن الرسول نبي الله حقا لكن ما نطق بالشهادتين. لما عرض عليه الرسول أن ينطق بالشهادتين قال له وهو في مرض الوفاة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، أي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان عنده بعض كبار المشركين من قريش فنظر فيهم، نظروا إليه قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب كان من عبدة الأوثان، كان من أهل الفترة لكن كان يعبد الوثن، كان يعبد كافرا يعني، لكن من أهل الفترة أن يكون ناجيا لأنه من أهل الفترة، يعني ما سمع بدعوة نبي ولو كان كافرا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هكذا قال الله تعالى. فلما قالوا له هذا نظر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له لولا أن تعيرني بها نساء من قريش لأقربت بها عينا، يعني معناه يعرف الحق لكن ما رضي أن يقر به، ما رضي أن ينطق بالشهادتين. الرسول حزن صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يخلق الهداية في قلب من شاء هو الله، الرسول لا يخلق شيئا، الرسول داع للحق يبين الحق، وإنك لتهدي على الرسول أي تبين الحق، الرسول بيّن الحق علم الحق، لكن كل من بيّن له الرسول آمن وأسلم صار من المؤمنين المسلمين. نعم. حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من عنده وقال عليه الصلاة والسلام، لأن أبا طالب كان لم يزل حيا لما قال الرسول هذه الكلمة، قال لأستغفرن لك ما لم أنه عني، يعني سأطلب من الله أن يغفر لك بأن تدخل في الإسلام ما لم تمت على الكفر، لأنه إذا مات على الكفر منهي عن أن يستغفر له الشخص الكافر، لا يجوز. فقال لأستغفرن لك، شو يعني لأستغفرن لك؟ لأطلبن من الله أن يغفر لك بإدخالك في الإسلام ما لم أنه عنه. فما نطق بالشهادتين مات على حاله، فجاء علي ابنه رضي الله عنه وقال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد مات عمك الشيخ الكافر يا رسول الله. توجد روايتان، رواية أنه قال لقد مات عمك الشيخ الضال يا رسول الله، ورواية لقد مات عمك الشيخ الكافر. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فوالي، يعني ادفنه، غطه بالتراب، ادفنه تحت الأرض، غطه بالتراب. لا قال رحمه الله، ولا قال غفر الله له، ولا قال جهزه للصلاة عليه، لأنه لم يمت على الإسلام. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. معناه يا محمد، من أحببت له الهداية أنت لا تستطيع أن تخلق ذلك فيه، إنما الذي يخلق ذلك في قلب من شاء له أن يكون مهتديا هو الله. وليس معنى الآية أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب ذات عمه لأنه كافر، والرسول لا يحب الكفار ولو كانوا من أقربائه. الرسول لا يحب الكفار ولو كانوا من أقربائه. فإذا واحد سألك فإذا ما معنى الآية إنك لا تهدي من أحببت، القرآن لا يفسر بالرأي والهوى، إنما يؤخذ تفسيره من أهل العلم والمعرفة الثقة. إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت له الهداية أنت لا تستطيع أن تخلق ذلك فيه، إنما الذي هو قادر على خلق الاهتداء في قلب العبد الذي شاء له الهداية هو الله سبحانه وتعالى. مثل قول الله تعالى: ليس عليك هداهم، معناه أنت لا تستطيع أن تخلق ذلك فيه، إنما الذي هو قادر على ذلك على هدايتهم هو الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يخلق الاهتداء فيهم إن شاء، هذا معناه. أما الرسول فهو داع للحق صلى الله عليه وسلم، وكل داع للحق يقال عنه يهدي الناس، أي يبين الحق للناس، هذا معنى ما إذا قلنا عن رجل صالح يدعو إلى الله هذا يهدي إلى طريق الحق، أي هو داع إلى طريق الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو، والذي يخلق الهداية في قلب العبد إن شاء هو الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. حديث قدسي رواه البخاري. يعني أعظم شيء وأفضل شيء يتقرب به إلى الله هو الفرض، هذا بنص الحديث القدسي. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، معناه الفرض أحب إلى الله من ما هو سوى الفرض، أعلى عند الله من النفل. نقول سنة، نصلي السنة ونصلي الفرض، الفرض أعلى وأعظم وأحسن وأثور عند الله تبارك وتعالى. الفرض يقدم على السنة، يقدم على النفل، لا يترك الفرض لأجل السنة. الشخص ليس له أن يترك الفرض لأجل السنة كما يعمل بعض الناس اليوم، يكون عليهم أشياء مفروضة يتركونها لفعل النوافل لفعل السنة، هؤلاء مغرورون، كما نقل الحافظ ابن حجر عن بعض أكابر العلماء: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. غلطان، غلط غلط. واحد عليه ديون لازمة مستحقة، أصحاب الديون يريدونها، صار يوزع ماله على الناس، هل له ذلك؟ لا، لأنه ترك الفرض وعمد إلى فعل صورة النفل يصدق على الناس، الله لا يقبل منه ذلك. شخص عليه صلوات مفروضة فاتته، إن كان بعذر أو بلا عذر، يلزمه أن يقضي هذه الصلوات، هذه الصلوات يلزمه قضاؤها، إن كان فاتته هذه الصلوات بلا عذر عليه معصية كبيرة، وماذا يلزمه؟ أن يبادر إلى قضائها فورا. جاء رمضان كيف لا أصلي التراويح؟ المسلمون في المساجد يصلون التراويح، يصلون قيام رمضان، أتركهم بلا موافقة لهم في صلاة التراويح؟ ماذا يقال لهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بقضائه، دين الله أحق بالقضاء. يوجد فرض، يوجد نافلة، هذه الصلوات مفروضة عليك، يجب عليك أن تقضيها. تترك قضاء الصلوات وتصلي النوافل، لا ثواب لك، الله لا يقبل منك هذا، وعليك إثم بتأخيرك للقضاء الذي هو لازم عليك فورا، ليس لك أن تؤخر. بعض الناس ما عندهم فهم صحيح، عندهم عقل سقيم، لا يفهمون هذا ولا يقتنعون. ونحن نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أنت تريد أن تتقرب إلى الله، ما هو أعظم شيء تتقرب به إلى الله؟ الفرض. عليك فرض، عليك قضاء صلوات مفروضة تركتها بلا عذر، يجب عليك أن تبادر إلى قضائها، ما لها كفارة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لأن بعض الناس يقول: ادفعوا عني قمح، عندي صلوات قضاء، ادفعوا عني قمح، ادفعوا عني فدية. ما في فدية، هذه الفدية شرحنا في بعض الأمور أين تكون الفدية. بعض الناس من جهلهم يقول لأولاده مثلا: ادفعوا عني فدية، علي قضاء صلوات كثيرة. لا فدية في هذا، يلزمك أن تقضيها ولا يصلى عنك. كمان ليس له أن يقول لأولاده: أليستم تحبونني؟ أحسنت إليكم، أنفقت عليكم، صلوا عني. ليس له أن يقول ذلك، لا إنابة في هذا، ليس له أن يستنيب غيره ليصلي عنه. تستطيع أن توكل شخصا يدفع عنك الزكاة أو الفدية أو الكفارة مثلا. أما في الصلاة ليس لك أن تقول لشخص: علي قضاء صلوات، صل عني. الدين ليس بالرأي، ليس بالهوى، الدين بالاتباع. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، معناه الفرض مقدم على النفل. وإن كان عليك قضاء صلوات مما فاتك بلا عذر، يلزمك أن تبادر إلى قضائها. لا يجوز لك أن تصلي النوافل لا في رمضان ولا في غير رمضان حتى تنهي هذا القضاء. ولو جاء رمضان والناس اجتمعوا لصلاة التراويح لقيام رمضان، ليس لك أن تفعل ما دام عليك قضاء صلوات فاتتك بالعذر. وحين نقول حديث قدسي، معناه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. أما إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الكلام، فهذا حديث نبوي. أما هذا فيسمى حديثا قدسيا. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن يتعبد بتلاوته، بمجرد أن تتلو القرآن قراءة صحيحة لله تعالى فهذه عبادة. أما الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، إلا أن يكون الشخص كرره للناس ليعلم الناس، ليروي الحديث أو ليحفظ الحديث، فهنا يكون مثابة. أما القرآن مجرد أن تكرر القرآن فهذه عبادة. الحديث القدسي ليس كذلك، والقرآن لا يروى بالمعنى، أما الحديث القدسي يروى بالمعنى كالحديث النبوي، يعني الذي قال فيه الصحابي قال رسول الله ثم ذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل وأول فرض هو الإيمان بالله ورسوله، لا يوجد فرض أفضل من الإيمان بالله والرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سئل أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، من هنا عرفنا هذا، قال إيمان بالله ورسوله، فلا يوجد شيء يفضل الإيمان بالله والرسول مهما كان. يعني لا نقول الصلاة أفضل من الإيمان بالله والرسول، ولا نقول الصوم أفضل من الإيمان بالله والرسول. الله لا يقبل عملا بدون إيمان بالله والرسول فهو أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله. فإذا جاء كافر انتبهوا يا أحبابنا يريد الدخول في الإسلام لا يشغل بغير ذلك يقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فورا. لا يقال له تعالى تفرج في مناظر حلوة، تعالى تفرج كيف الناس عم يطوفون حول الكعبة أو كيف يصلون أو كيف هذا المسجد مزخرف. واحد من زعماء حزب الإخوان الذين يسمون الجماعة الإسلامية مات في أثناء الحرب اللبنانية، دكتور في الفيزياء، هو قال عن نفسه، يعطي درسا، قال عن نفسه مفتخرا على وجه الافتخار، قال جاءتني امرأة كافرة قالت أريد الدخول في الإسلام، فقلت له روحي فكري، الإسلام فيه أشياء صعبة، فيه صلاة، فيه حجاب، تغطية رأس، روحي فكري. العلماء يقولون من قال هذا الكافر الذي قال له عرض علي الإسلام كفر، لأنه أشار له بالبقاء على الكفر. حين قال له روحي فكري ما معنى كلامه؟ اثبتي على كفرك مدة. هذا من الجهل، من سوء الفهم، لأنه ما تعلموا عند أهل العلم الثقات، لذلك يتكلمون بمثل هذه الكلمات. نص العلماء قالوا لو أن خطيبا على المنبر أو واعظا في المسجد جاءه كافر وقال له عرض علي الإسلام، يعني معنى هذا الكلام أريد الدخول في الإسلام، قل لي كيف أدخل فيه، عرض علي الإسلام. قال فقال له الواعظ أو الخطيب، أشار له أن ينتظر، قال له انتظر حتى أنهي الخطبة، وهذا قال له انتظر الواعظ حتى أنهي الموعظة، قال كفر، لأنه أشار له بالبقاء على الكفر. هذه البرهة من الزمن، هذا عند أهل العلم. أما الجاهل الذي لا يعرف فيتكلم كما يتكلم هؤلاء. قال قلت لها روحي فكري، الإسلام فيه صعوبات، فيه صلاة. الشخص الذي يريد الدخول في الإسلام يقال له الإسلام فيه صعوبات، فيه أشياء شديدة، يقال له الدخول في الإسلام سهل. الشخص الذي يعلم يقال له الدخول في الإسلام سهل بالنطق بالشهادتين مع الاعتقاد الصحيح، ونحن نبادر إلى أن نقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن من حيث التعليم يقال الدخول في الإسلام سهل، الله جعله سهلا يسيرا، اعتقاد صحيح مع النطق بالشهادتين. هذا هو هذا الحديث القدسي في أوله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. معناه الذي يعادي الولي من أولياء الله الله يعلمه أنه محاربه، ومن كان الله محاربه هلك. معناه الله يهلكه، الذي يعادي الولي من أولياء الله الله تعالى يهلكه. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني معناه أول شيء، أعظم شيء، أسوأ شيء يتقرب به إلى الله هو الفضل. معناه أن الولي من شأنه أن يكون مؤديا للفرائض. هذا إشارة إلى هذا، لأن حديث في أوله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. معناه أن الولي من شأنه أنه يكثر من النوافل ولو نافلة واحدة كذكر الله كثيرا، مع التزامه بأداء الفرائض واجتناب المحرمات. يعني لا بد أن يكون الولي عالما ما هي الواجبات، ما هي المحرمات، حتى يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. إن لزم ذلك الشخص الذي يلزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات نقول عنه عبد تقي. إذا ثبت على ذلك هذا الإنسان الذي يثبت على أداء الواجبات واجتناب المحرمات الله تعالى يوفقه، يحبب إلى قلبه فعل النوافل فيصير مكثرا من نوافل الطاعات. فإذا فعل هذا التزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات وأكثر من النوافل ولو نافلة واحدة، ولو نافلة واحدة كالذكر مثلا أو كصلاة النافلة مثلا، الله سبحانه وتعالى يخرج من قلبه حب الدنيا فيصير زاهدا في الدنيا. فالولي هذا شرطه أن يكون ملتزما أداء الواجبات واجتناب المحرمات ومكسرا من النوافل ولو نافلة واحدة. لكن لما يصير هذا العبد وليا محبوبا عند الله، الله يخرج من قلبه حب الدنيا فيصير زاهدا. فكل ولي زاهد، وكل ولي لا يحب المال لا يحب الدنيا، هكذا كل ولي. فإذا رأيتم إنسانا يحب الدنيا يحب المال، عرفوا أنه ليس من الأولياء. إذا رأيتم إنسانا غارقا في حب المال حب الشهوات، عرفوا أنه ليس من الأولياء، لأن الولي الله تعالى يخرج حب الدنيا من قلبه، ليس في قلبه حب الدنيا، مشغول بطاعة الله سبحانه وتعالى، يفكر بمحبة الله، يخشع لله. هكذا الولي ينشغل بهذا. كل ولي قلبه منجذب إلى هذا، لا يكون مهموسا في المعاصي والشهوات والملذات. عرفوا هذا، لا تتسرعوا بأن تقولوا عن شخص هذا ولي من أولياء الله. الولاية ليس شيئا سهلا، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لم تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. المجد ليس كحبة تمر تأكلها حلوة ولذيذة وسهلة، لم تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الصبر شيء مر. الناس عادة لا يأكلونه، الصبر في المجاعة يأكلونه. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، معناه الوصول للمعالي ليس شيئا سهلا، ليس بالراحة على الكرسي والتنباية والنظر إلى التلفزيون، ليس بكثرة النوم. لا، الآن أغلب الناس يميلون للراحات، لراحة الدنيا ليس لراحة المستقبل، ويعملون يتعبون في هذه الدنيا لراحتهم في القبر ولراحتهم في الآخرة. لا، أكثر الناس عاملون لراحة الدنيا وعاملون لجمع المال وللإكثار من المال. الولي ليس كذلك. الإنسان الصالح الذي وفقه الله تعالى للولاية لا يكون كذلك، ويكون متواضعا. كل ولي يكون متواضعا، لا يكون متكبرا على الناس، لا يكون متجبرا، لا يكون متعاليا على الناس. هذا من شأن الولي. شيخنا الشيخ عبد الله المؤلف رحمه الله قال لما سأله شخص بحضوره، قال له أنت كيف تعيش؟ قال له أعيش على الفتح متوكلا على الله. قال له أعيش على الفتح متوكلا على الله، يعني أنا متوكل اعتمادي ثقتي بالله سبحانه وتعالى، ما ساق الله إلي من الرزق الحلال أتصرف به. قال عشت 20 سنة في الشام أكل الخبز والشاي والخبز واللبن الرائب والبندورة أحيانا، ما اشتريت لحما قط. في واحد منا يمر عليه 20 يوما لا يأكل اللحم، بالعادة إن كان معهم مال يعني كان مستطيعا، ليس عن عجز عن شرائه. شخص من أحبابنا قال لي جربت يوما أكلت الخبز والبندورة والخبز واللبن، اليوم التالي ما صبرت وأكلت اللحم. كم المدة التي جربها؟ قال جربت يوما واحد. الشيخ عبد الله رضي الله عنه لأنه كان من الصالحين من أولياء الله. كيف عرفنا أنه من أولياء الله؟ لأنه مستقيم بطاعة الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، هذا طريق الولاية. قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا بطاعة الله، تحبب إلى قلوبهم النوافل، ببركة استقامتهم يكثرون من النوافل يصيرون أولياء. هذا طريق الله. يعني إذا واحد قال لما تقولون عن الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله إنه من أولياء الله، تقول لأنه كان عبدا مستقيما بطاعة الله. الله أكرمنا أن تعلمنا منه وخدمناه ورافقناه مدة تزيد على 30 سنة. في هذه المدة الطويلة اللي أكثر من 30 سنة ما رأيت منه معصية لا كبيرة ولا صغيرة، بل ما رأيت منه مكروها. من يصبر أن لا يعمل المكروه؟ المكروه ليس حراما، لكن هو من شدة تقواه، من شدة الورع الذي عنده ما رأيته يفعل مكروها. وكان كثير العبادة معظم الوقت في تعليم الناس، في إصلاح عقائد الناس، في التحذير من الكفر، في التحذير من أهل الضلال. إن وجد وقتا كالليل، الناس فيه عادة يكونون نائمين، يقوم في الليل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، يقوم بالطاعة. أخبرني رجل كان يقوم بخدمته في فرنسا، كان الشيخ عبد الله رحمه الله يذهب إلى فرنسا يدرس في أوروبا، يدور بالسيارة يمشي آلاف الكيلومترات من أجل أن يعلم الناس، يعلم الناس الحق. قال لي مرة ناداني بالليل فقال له هات الماء والإناء ليصب له ليتوضأ. قال فتوضأ وصار يصلي. قال أحصيت له نحو 100 ركعة، صلى في ليلة نحو 100 ركعة. قال أنا أنظر إليه يقوم يصلي يقوم يصلي يقوم يصلي. هكذا الولي قلبه معلق بطاعة الله، قلبه متعلق بالطاعة. وكان كثير الذكر، الذي يعرفه يعرف أنه كان كثير الذكر، دائما يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وينام قليلا من الليل. تكلمنا أن عادة الناس الغالب ينامون نحو 7 ساعات، هذول الذين يعتبرون أنفسهم أنهم من المتوسطين يعني. هو كان ينام قليلا من الليل لأنه مشغول بالطاعة، فكر قلبه معلق بطاعة الله. حتى كان أحيانا ينام أسمعه يتكلم أظن أنه يريد شيئا، فأقترب منه فأسمعه يدرس في التوحيد وهو نائم، يقول درسا منتظما في التوحيد كأنه في اليقظة، يتكلم عن تنزيه الله ويذكر آية ليس كمثله شيء فهو نائم. من شدة تعلق قلبه بطاعة الله، مشغول القلب بطاعة الله. أما الناس عادة ماذا يرون؟ يرون الطبيخ في المنام، يرون الأكل في الغالب، لأنهم يفكرون في هذا كثيرا. أضغاث أحلام، أضغاث أحلام، يعني يرى الشخص أحيانا ما كان يفكر فيه في يقظته، يفكر بالسيارات يرى سيارات، أحيانا يفكر في الأكل يرى الأكل، ويحصل له نحو ذلك. فكتبت شيئا مما كنت سمعته من شيخنا رحمه الله، أحببت أن أفيدكم به لأنه من الكلام العظيم الحلو، حتى يعرف بعض من أخذ عنهم الشيخ عبد الله رحمه الله. أحد المشايخ هو الذي رب الشيخ على مشى الشيخ ونشأ الشيخ على يديه هذه التنشئة الطيبة بعد والده، لأن والده رحمه الله قال لي الشيخ عنه من أبيه إنه شيخ خفي، يعني من الأولياء الأخفياء، ودرسه في الفقه من صغره. لما نقول من صغره الآن قد يتوهم الشخص مثلا عمره نحو 10 سنوات أو أكثر، لا، من صغره قبل هذا، قبل هذا من حين كان له من العمر 7 سنوات رحمه الله. فالشيخ الذي هو من صغره تولاه، لأن المريد الشخص الذي يسلك على الشيخ ليصل للولاية، هذا المريد إذا كان صادقا يصير مرادا، يوجد مريد ومراد، مريد طالب، مراد هو يطلب، يعني الولاية تطلبه. فالمريد الصادق كأمثال هذا الرجل الصالح رحمه الله ونفعنا به يصير مرادا، يعني الولاية تطلبه، الله يسهل له أسباب الوصول فيصل للولاية، كشيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله، وكشيخه الشيخ محمد عبد السلام الذي رباه من صغره، كان يمشي معه من صغره. والشيخ عبد الله قليلا ما كان يتكلم عن نفسه لأنه شديد التواضع، بعيد من الكبر بعدا شديدا. فمرة ذكر الشيخ محمد هذا، ذكر الشيخ محمد عبد السلام رحمه الله في قضية، قال وأنا صغير كان يحملني كتابين يستتبعني خلفه، فأنا ظننت أنه يقوم بخدمته كما يقوم الشخص بخدمة الشيخ وهو صغير يحمل له الكتب. فأنا بادرت إلى سؤاله لأنه قليلا ما يتكلم عن نفسه. قلت له: ما الكتابان؟ قال: كتاب كبير في الفقه الشافعي وكتاب شرح ملحق الإعراب. فقلت له: ماذا كنت تفعل بالكتابين حتى أعرف هل يحمل لشيخي أم لشيء آخر؟ فقال: أقرأني الكتابين. فقلت له: كم كان عمرك حينئذ؟ قال: نحو 8 سنوات. قرأ كتابا كبيرا في الفقه الشافعي. بل إذا واحد منا سأل: من منا قرأ كتابا كبيرا في الفقه الشافعي وكتاب شرح ملحق الإعراب؟ الآن الناس كثير منهم إذا قلت لهم شرح ملحق الإعراب لا يعرف ما هذا الكتاب أصلا، ما هو هذا الكتاب، ولا يمكن رآه ولا مرة على سمعه. كم كان عمره؟ قال: نحو 8 سنوات. رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. إذا كانت هذه البداية، يعني من الصغر كان هكذا. فنقلت لكم بالحرف ما قاله الشيخ عبد الله، وكتبت التاريخ حتى أذكر هذا. قال الشيخ محمد عبد السلام كان يدرس على الشيخ يوسف عبد الوهاب أكابر. الشيخ عبد الله أكابر، الشيخ محمد أكابر، والشيخ يوسف أكابر. قال له، قال الشيخ يوسف، انتبهوا يا أحبابنا، قال الشيخ يوسف عبد الوهاب للشيخ محمد عبد السلام الذي هو شيخ شيخنا: جاءتك القطبانية، يعني سلطة من الأقطاب. القطبانية درجة عالية في الولاية، أعلى الأولياء. وقال له: القطب الغوث، القطب الغوث أعلى الأولياء، مقام الصديقية. ويوجد تحته 4 يقال لهم الأوتاد الأربعة، ويوجد تحتهم القطب، قطب يكون قطب محلة وقطب ناحية. فقال له: جاءتك القطبانية. اسمعوا، وكان عمره نحو 25 سنة، يعني وصل لدرجة القطب وعمره نحو 25 سنة. هذا الشيخ محمد عبد السلام كان يعرف والدي وإخوتي، كان يأتي إلى بيت الشيخ يعرف والد الشيخ وإخوته. وسألت أخاه علي رحمه الله عن بعض هذا، فأخبرني بمثله. بلغني، يقول الشيخ عبد الله، بلغني أنه قرأ المتممة الأجرومية على الشيخ يوسف عبد الوهاب 15 مرة. 15 مرة. هلأ واحد يسمع الكتاب مرة يجي على الدرس، أي كتاب؟ يقول له مثلا المختصر أو الصراط المستقيم. يقول له: سمعناه قبل هذا، يعني سمعت وصرت مثل الشيخ محمد عبد السلام، وصلت إلى مرتبة هؤلاء. وعلم الدين لا يمل منه، لو سمعته 100 مرة خير وبركة. لا ماتت أم كلثوم من كم سنة، وعبد الحليم من كم سنة اللي بغنوا، بعضهم اللي هلأ بيسمعوا لهم أغانيهم وبيتقربوا إلى الله على زعمهم بهذا، ولا يملون منه، مع أنه شيء لا يمل، هذا ليس مستحسن. أما هذا علم الدين فهو شيء مستحسن. الشيخ بلغني أنه قرأ المتممة على الشيخ يوسف عبد الوهاب 15 مرة. قال شيخنا رحمه الله: درست عليه في الفقه الشافعي والنحو، ذكرت لكم تلك القصة. كان قادري الطريقة. كان الشيخ يوسف عبد الوهاب الآن يتكلم عن شيخي. كان الشيخ يوسف عبد الوهاب يؤذن متبرعا في الجامع الكبير في هرم، وهرم كانت تسمى مدينة الأولياء، كان فيها 1000 ولي، كانت تسمى مدينة الأولياء. والناس هناك طلبة العلم من صغرهم يحفظون القرآن، يعني ابن 7 سنوات يحفظ، 10 سنوات يحفظ، ابن 12 سنة يحفظ القرآن. فإذا جاء إلى شيخ يريد النحو مثلا، يسأله الشيخ الذي يريد أن يدرسه: ماذا حفظت غير كتاب الله؟ يعني كما إذا قلت أنت ما اسمك؟ اسمه شيء عادي أن يكون له اسم واحد. فماذا يسأله الشيخ الذي جاءه يدرس عنده؟ ماذا حفظت غير كتاب الله؟ يعني أنه هذا مفروض منه أنك تحفظ القرآن الكريم، أخبرنا ماذا تحفظ سوى القرآن الكريم. صوته كان يصل إلى مسافة 50 كيلومتر. حج سمير حفظه الله منذ أذن ما أظن إلى الآن وصل إلى 40 كيلومتر، يصل من دون هذه الآلات الحديثة. هذا بطريق الكرامة، يعني من هون لبعض صيدلة، مش على الراديو، لا، هكذا هو يؤذن يسمعه الناس في كل هذه النواحي، لأنه رجل مستقيم بطاعة الله ومخلص يؤذن لله تعالى ليس ابتغاء المال، ويؤذن بعد دخول الوقت. وعندنا مصيبة هنا، أخبر اليوم واحد أنه أرى بعض الناس هذا الفيديو اللي أرسله بعض الناس عن ناحية هون بلبنان جدرة، الشمس طالعة والمؤذن يؤذن، فقال له شو هذه من تركيب أنتم ركبتوها؟ فكنت عند رجل أفطر من يومين من أحبابنا، قال لي أنا أسكن تلك الناحية، قال لي وأنظر إلى الشمس لأنه هي على الساحل، قال لي كل يوم ليس مؤذنا واحدا فقط، إنما عدة مآذن يخرج منها صوت الأذان قبل غياب قرص الشمس. قال ليس صوتا واحدا، أصوات تصدح. هذا لا يجوز. قلنا سؤال الشيخ عبد الله أظن حفظتم العبارة، الذي يؤذن قبل دخول الوقت هذا خان الأمة. إذا أي واحد منكم يستطيع أن يوصل إلى المسؤولين هنا في لبنان في أي بلد كان يحصل مثل هذا، أن يقول لهم إن هذا يحصل، إن استطاع أن يغير هذا، لأن هذا منكر، لأن هذا منكر. الناس أكثرهم تعرفون أحوالهم، إذا سمعوا صوت الأذان ماذا يفعلون في رمضان؟ يأكلون ويشربون، هذه عادة الناس إلا من رحم الله وكان من الذين تعلموا. قال في دردرة هذا الشيخ يوسف عبد الوهاب ذهب إلى دردرة، يعني هو كان يؤذن في الجامع الكبير في هرار لكن ذهب إلى دردرة. قال في دردرة امرأة اشتد عليها الطلب، وكان الشيخ يوسف عبد الوهاب هناك فاستأذن ليؤذن في المسجد في الطريق، كان يحب الأذان، قلبه معلق بالأذان، فأذن. في أثناء أذانه سمعت صوته تلك المرأة التي اشتد بها الطلق والولد لا يخرج، فنزل الولد. قبل وفاته بزمن انتقل إلى دير دعوة. قال الشيخ عبد الله رحمه الله أنا غبت 5 سنوات إلى مكان بعيد، وسألت أخاه علي عن هذا، قال لي نعم هذا حصل، ذهب إلى مكان لا نعرفه. أحدثكم بشيء حتى تعرفوا، بعض الناس الذين هم من المرادين الذين أراد الله بهم خيرا كثيرا، الأولياء يتولونهم من صغرهم، فيأخذون هذا الشخص المراد إلى مكان يعرفه الأولياء نحن لا نعرفه، فيعلمونه في مدة. هو الشيخ عبد الله قال ذهبت إلى مكان بعيد 5 سنوات، قال فكان يأتي إلى بيتنا فلقي أخي عليا، فأنا سألت أخاه عليا عن هذا أيضا، فقال أين عبدوش الملائكة؟ عندنا عبد الله معناه عبدوش، كان يقول أين عبدوش الملائكة، الله أعلم بما كان يقول هذا الله. قال والأتقياء يخافون من القضاء، يخشون أن يفتن. فطلب الشيخ محمد عبد السلام، الآن كلام الشيخ محمد عبد السلام للقضاء، لأنه أعلم أهل عصره، يعني حتى تستفيد هذه الفائدة أيضا، أن هذا الشيخ الذي وصل للقطبية وعمره نحو 25 سنة كان أعلم أهل عصره، كانوا يسمونه في هرر ركن البلد، وتحط أركان للشيخ أعمال حتى يستند عليها، كانوا يسمونه ركن البلد، يعني هو الركن عندهم في البلد. فماذا فعل شدة خوفه وورعه وتقواه؟ قال الشيخ عبد الله فلبس الجلابية مقلوبة بين الناس، يعني قلب القميص الجلابية لبسها بالمقلوب، فقال بعض الناس جن، يعني خرج عن طوره فتركوه وأعرضوا عنه، هو من مخافته من الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قاضي في الجنة وقاضيان في النار، وقال من ولي القضاء فكأنما ذبح من غير سكين. الآن يسرعون للقضاء، لماذا؟ قد يكون قائم للقضاء على الناس، ليس للقضاء غير الناس بالحق، لأجل المال يسرعون لأجل المال. قال لي الشيخ عبد الله رحمه الله قال لي إذا كان أبو حنيفة هرب من تولي القضاء فكيف بهذه الأيام؟ إياك، لأن والدي كان قاضيا، فقال لي إياك، يعني إياك أن تدخل في هذا؟ قال لي أبو حنيفة في أيامه كانت تطبق الشريعة، كانوا يطبقون الأحكام الشرعية وهرب من القضاء. قال لي فكيف بهذه الأيام؟ قال أعرض عنه في آخر حياته غلب عليه الحال رضي الله عنه ونفعنا به. هذا قاله الشيخ عبد الله في يوم الاثنين في 30 يعني 30/12/2002 سنة 2002 قال الشيخ عبد الله هذا الكلام. هلأ كان له شيخ آخر، له مشايخ كثير، لكن أحببت أن أحدثكم عن هذين لأن الشيخ كان له عناية بالكلام عن هذين الشيخ. قال شيخنا رحمه الله بتاريخ 10/4/1977 كم سنة يعني؟ قديش؟ 40 سنة بارك الله فيه. 10/4/1977 قال، وهذا في يوم الأحد كان، كان الشيخ عبد الله يعطي درسا في يوم الأحد هنا في المسجد يجلس هنا رحمه الله، كان دائما يدرس في البيت في الطريق في المسجد أينما حل نفعه رضي الله عنه ونفعنا به. قال كان أحد مشايخي يسمى أحمد عبد المطلب رضي الله عنه كان يدرس العلم في مكة أيام السلطان عبد الحميد، كان متفوقا في الحفظ، إذا نظر للورقة مرة يحفظها. هذه الصفة كانت في الإمام الشافعي، إذا نظر في الورقة مرة يحفظها. هذا الشيخ أحمد عبد المطلب كان إذا نظر للورقة مرة يحفظها. كان متفوقا في العلم والحفظ والفهم، ومع ذلك كان لما يذهب المشايخ إلى الأمراء ليكسبوا منهم من المال هو لا يذهب من زهده مع كل هذا، وكان يختم القرآن، اسمعوا يا أحبابنا الله يجعلنا من المعتبرين، وكان يختم القرآن في رجب وشعبان ورمضان كل يوم ختمة أو ختمتين، مش في شهر رجب يختم القرآن، في شهر رمضان يختم القرآن مرة. هلا إذا واحد ختم القرآن في رمضان يفرح فرحا بالغا، هو شيء يعني يدخل السرور إلى القلب، لكن هذا الرجل الصالح يختم في رجب وشعبان ورمضان كل يوم ختمة أو ختمتين، الله يبارك له في وقته. هؤلاء الصالحون هكذا شأنهم. كان شديد الاجتهاد بالعبادة كأنه من الملائكة، يعني من شدة الاجتهاد كأنه من الملائكة. كان يؤم الناس في الحرم الشريف بالتراويح، نيال اللي كانوا يصلوا في ذلك الوقت خلف رجل من الصالحين من الأولياء. مع كل هذا ما كان ينظر لنفسه أنه في ذلك المقام الأعظم، لكنه يرى نفسه من شدة خوفه من الله أقل بكثير مما يستحقه. انتبهوا لها الكلمات، هذه جواهر الكلمات. كان يرى نفسه من شدة خوفه من الله أقل بكثير مما يستحقه. الآن ترى إنسانا ليس على شيء وهو منتفخ، يظن بنفسه أنه على شيء وهو ليس على شيء، هذا من أكابر الأولياء، ويرى نفسه من شدة خوفه من الله أنه أقل بكثير مما هو عليه في الحقيقة. هذا توفي منذ 7 سنوات أو 6 سنوات في الحبشة، يعني تقريبا سنة 1970. يقول الشيخ إذا كان هذا ممن أدركناه فكيف كان الجنيد ومن قبل الجنيد من أهل الله من الصوفية؟ فالشيخ عبد الله رضي الله عنه جمع بين العلم والتقوى والزهد والتصوف، الله أكرمه بأن جمع بين هذه الأمور، أنه كان عالما مستقيما بطاعة الله وكان زاهدا صوفيا. من هو الصوفي؟ الصوفي يستقيم بطاعة الله، علم وعمل، هذا التصوف. الجنيد رضي الله عنه قال التصوف صفاء المعاملة مع الله، صفاء المعاملة مع الله، هذا هو التصوف، يعني أن تطيع الله بأن تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات وتسلك طريق الصالحين. لما تركوا الدنيا؟ ما قالوا حرام، ما قالوا للناس حرام أن تتنعموا في الأكل الحلال، إنما يقولون لهم خير لكم أن تتركوا التنعم، خير لكم أن تتركوا التنعم، خير لكم أن تبتعدوا من التنعم، يعني أن تكتفوا بأكل قليل بحسب ابن آدم، لقيمات يقيم صوبا، يعني يكفيه لقيمات قليلة، 9 لقم مثلا، 10 لقم يقيم صوبه بحيث لا ينضر. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني لا ينبغي أن تكثر من الأكل، نحن لسنا على هذا، المطلوب أن نكون على هذا. هؤلاء كانوا على هذا لأنهم عرفوا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، لذلك أعرضوا عن الدنيا واهتموا لأمر الآخرة. الأولياء والأنبياء الله أعطاهم عقولا كاملة وفهما كاملا، فنظروا إلى راحة المستقبل ولم ينظروا إلى راحة الدنيا، لذلك ينامون قليلا حتى يعملوا بالطاعة كثيرا. سيدنا سليمان عليه السلام قالت له أمه، يا بني لا تنم كثيرا، فإن من ينام كثيرا يأتي يوم القيامة فقيرا، لأنه إذا نام كثيرا ضاع عليه وقت كثير لم يستعمله في طاعة الله. مرة في المدينة المنورة الشيخ عبد الله رحمه الله قال لي نم على هذا السرير، يعني هو هنا وسرير مجاور، كما نقول باللغة العامية ما عرفت نام من كثرة ما يذكر الله، من كثرة ما يستيقظ ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كشخص يشعر أنه فاته شيء بهذا النوم الذي نامه فيقول كالملهوف، يعني لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى لا يضيع عليه الوقت، يعني كأنه يقول أكثرت من النوم بلا ذكر بلا طاعة، الآن أعود إلى الطاعة. كما يقال باللغة العامية على تعبيرنا معرفتنا من كثرة مكان يذكر الله تعالى، لماذا؟ لأنه معلق القلب بطاعة الله، شغل قلبه بهذا من صغره رحمه الله، فهو رجل صالح. إذا نقول رجل صالح، رجل صالح بحق، يعني لما قلت لكم ولا رأيت منه مكروها، يعني لو بدي استحضر هل رأيت منه مكروها، حتى في آخر حياته في مرض وفاته أعطي الدواء يأخذه، كان أصيب بضعف شديد في جسمه وضعف في شق من جسمه، فأخذ كوب الماء الذي يسرى، وهو من عادته يأخذ باليمنى، تعرفون أن الشرب والأكل باليد اليسرى بلا عذر مكروه، بعذر ليس مكروه. فقلت في نفسي سبحان الله، كل هذا العمر مع الشيخ أكثر من 30 سنة ولا مرة رأيته أكل باليد اليسرى أو شرب باليد اليسرى، هيك في نفسي أقول، هو يرفع الكوب إلى فمه وضع يده اليمنى ودفعه، مع شدة الضعف الذي فيه هذا يفكر بالآخرة، يفكر بالطاعة، يفكر بالحسنات، يفكر بما هو أحسن. نحن كيف نقطع الخبز من عادتنا؟ نقطع الخبز هكذا، هو كان يقطعه فقط باليد اليمنى، لا يستعمل اليسرى لأنه يريد أن يستعمل هذا ليأكل. يعني إلى هذه الأمور الدقيقة ينظر رحمه الله، التي أكثر الناس لا ينتبهون، أكثر الناس لا ينتبهون إلى مثل هذا. كثير من الناس عن الفرائض هم في غفلة، فكيف النوافل، الأشياء التي هي من النوافل. الله ينفعنا به ورحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا. قال واعتقاد أن لا إله إلا الله فقط، واعتقاد أن لا إله إلا الله فقط لا ينفع ما لم يقرن باعتقاد أن محمد رسول الله، يعني إذا واحد لو اعتقد أنه لا إله إلا الله ما لم يعتقد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفيه ذلك. قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول، أي بالإيمان بهما، فإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان بالله والرسول فإن الله لا يحب الكافرين. هكذا فسر عبد الله بن عباس، قل أطيعوا الله والرسول أي بالإيمان بهما، فإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان بالله والرسول فإن الله لا يحب الكافرين، أي لا يحب الله من تولى عن الإيمان بالله والرسول بكفرهم. والمراد بطاعة الله والرسول في هذه الآية الإيمان بهما، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وانظروا هنا الله تعالى قال فإن الله لا يحب الكافرين ومن كذب القرآن كفر، فإذا واحد قال الله يحب الكافرين يكفر، أن بعض الناس يقولون الله بيحب كل الناس وهو خلقهم، والعياذ بالله من الجهل والفساد. الله خلق الخنزير ولا يحبهم، ويستحب قتل الخنزير في الشرع. الله خلق الخمرة ولا يحبها، الخمر ملعونة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمرة وساقيها ومسقاها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها، ملعونون سبب الخمر. من خلق الخمر؟ الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، الله لا يحبها. الله خلق الكافرين ولا يحب الكافرين، لو أحبهم لهداهم للإيمان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. فلو أحبهم الله لجعلهم مؤمنين. علموا الناس، علموا هؤلاء الجهال الذين يقولون الله بحب الكل لأنه خلق الجميع. الله خلق الجميع لكن لا يحب الكل، يحب المؤمنين. واحفظوا هذا الحديث: إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، رواه الحاكم. وفي رواية لهذا الحديث: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. فرعون ملك في الدنيا وعاش 400 سنة لكنه كان كافرا، كان رأس الكفر، كان يقول أنا ربكم الأعلى. وملك الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، وأعطى الدنيا لسليمان عليه السلام وهو نبي الله يحبه الله سبحانه وتعالى. فبعض الكفار ملكوا في الدنيا وبعض الصالحين ملكوا في الدنيا، لكن الذي يحبه الله هو المؤمن. الله لا يحب الكافرين. علموهم هذا، قولوا لهم: لا تقولوا الله يحب هذا إذا جاءه مال. واحد يكون ما عنده مال يأتيه مال، بعض الجهال ماذا يقولون؟ الله بيحبه، شوفوا شو إجاه. الله لا يحب الكفار. واحد عنده سيارة فخمة، كل هذا أليس ورد في حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد رجل نعيما في الدنيا فيغمس غمسة في النار فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: ما رأيت نعيما قط. راح كل هذا، كل ما رآه من النعيم. الكافر لا يستلذ في الآخرة، ليس له رحمة في الآخرة، لا يستلذ بشيء، ليس له رحمة، لا ينال راحة، لا ينال راحة في الآخرة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. الكافر ليس له طعام هنيء في الآخرة يأكله فيستلم، ليس له شراب يرتوي منه في الآخرة، لا. فهذا دليل على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأن الله تعالى لا يحبه لكفره. نحن المؤمنين لا نحب الكافرين، فلا يجوز أن تقول لكافر إني أحبك، إن كان رجلا أو قريبا أو غير قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله كسائر النبيين من أن يميل قلبه لمحبة ذات كافر. احفظها الجملة كمان: لا يميل قلب نبي لمحبة ذات كافر. النبي لا يحب الكفار، والله لا يحب الكفار، ونحن لا نحب الكفار، والكفار أهل النار ونحبهم. فمن قال إن الله يحب المؤمنين والكافرين لأنه خلق الجميع فقد كذب القرآن. فيقال له: الله خلق الجميع لكن لا يحب الكل ولا يعترض عليه سبحانه وتعالى، ومن اعترض عليه كفر. يعني إذا واحد والعياذ بالله ما أعجبه الكلام، قال: ليش ربنا خلق بعض الناس كفارا وبعض الناس مؤمنين، يعترض على الله، فهذا كافر. الله يفعل ما يشاء، الله يتصرف في خلقه كما يشاء، لا يعترض عليه، لا يسأل عما يفعل فهم يسألون. الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالظلم، مستحيل عليه الظلم شرعا وعقلا. تعرفون ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير محله يقال عنه ظلم، والتصرف في ملك الغير بلا حق بلا رضاه ظلم. الله مالك كل شيء، فهو يتصرف فيما يملك، فليس ظالما. والله تعالى منزه عن السفه عن فعل ما لا حكمة فيه، فهو متصرف في خلقه كما يشاء. المؤمن يقف عند قول الله لا يسأل عما يفعل وهو مسأل، والذي اعترضه خسر وهو هلك. الله لا يضره أحد ولا ينفعه أحد، لو أطاعه الكل لا يزيد كماله، ولو عصاه الكل لا ينقص كماله. كماله أزلي أبدي، فضل الكلمات كمال الله أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص. أطاعه العبد العبد يستفيد، عصاه العبد العبد ينضر. الله لا تزيد طاعة الطائعين كمالا ولا تنقص من كماله معصية العاصين. الله غني عن العالمين، كان موجودا قبل وجوده مستغنيا عنه ولا يزال كما كان، هو غني عن العالمين لا يحتاج إلى شيء. نحن العباد نحن المخلوقين لا نستغني عن ربنا طرفة عين، لا نستغني عن الله طرفة عين، أما هو سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلينا، غني عنا مستغن عنا، كان موجودا في الأزل قبل وجود المخلوقات مستغنيا عن كل شيء ولا يزال بعد خلقها مستغنيا عن كل شيء. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا وارزقنا الإخلاص فيها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لكل من حضر هذا المجلس ولكل من يسمعه يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع فينا مسيئا إلا غفرته، ولا عاصيا إلا عفوت عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية لنا ولأحبابنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. إنك ربنا على كل شيء قدير. أكرمنا في رمضان برؤية ليلة القدر وبرؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبمغفرة كل الذنوب، إنك على ذلك قدير يا أرحم الراحمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. أكرم جماعة